وقتها يأتيكم برنامج الحوار الصريح على الهواء مباشرة حرا جريئا وبعيدا عن مقص الرقابة مع الشيخ محمد المهدي الخالصي الذي شارك في حلقتي أمس وأول من أمس. نركز في هذا الأسبوع كله عن المنهج الرئيسي للحوار، منطلقات الحوار، القواسم المشتركة بين السنة والشيعة، المسائل الرئيسية اللي هي محل خلاف بين السنة والشيعة، حتى نحصر أين نلتقي أو أين يلتقي السنة والشيعة، أين يختلفون، ونوضح المنهج الأمثل المناسب الذي تتم به ومن خلاله مناقشة هذه القضايا، أخذين بعين الاعتبار نصيحكم ملاحظاتكم، وخاصة أخذين بعين الاعتبار غيرة وخشية وقلق الذين يظنون أن نقاشا صريحا أو حوارا صريحا في هذه الموضوعات ربما يهدد الوحدة الإسلامية. أنتم تعرفون جميعا أن أكثرية المشاركين في برامجنا يغارون مثلكم جميعا على الوحدة الإسلامية، تعرفون أن الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب ليست من صنع المستقلة، تعلمون أن سوء الظن القائم بين قطر والبحرين ولا قطر والسعودية ليس من صنع المستقلة، تعرفون أن الغزو العراقي للكويت ليس من صنع المستقلة، تعرفون أن الحرب العراقية الإيرانية من قبل ليست من صنع المستقلة. المستقلة تحاول أن تدير بحثا تاريخيا علميا في أمر يقود إن شاء الله في نهايته إلى وحدة أكثر وصفاء أكثر ووضوح أكثر. أريد أن أطمئن الجميع إلى هذا وضيوفي كلهم إن شاء الله على هذه النية، فأرجو أن تقبلوا منا هذا التأكيد وهذا الالتزام، وأشكركم مرة أخرى على أنكم تسهرون معنا الآن مع قناة المستقلة. البيت بيتكم، أي ملاحظات من عندكم احنا نرحب بها، أرى نسمعها باهتمام، وإحنا وياكم شيء واحد، يعني عايزين نزيل الحواجز الكبيرة الرسمية بين الفضائيات العربية وبين المشاهدين، لأن المستقلة كما نقول دائما نبض الشارع العربي وقناة الدفاع عن حقوق الإنسان وقناة الحوار بين الثقافات والحضارات. حان الوقت الآن أعزائي المشاهدين حتى أرحب بضيوف الحلقة اليوم. أرحب أولا من الكويت بضيف تعرفونه لأنه كان وجها رئيسيا من وجوه المناظرة الأولى في رمضان، الشيخ عثمان الخميس الذي جاء إلى لندن هذه المرة، والبارحة كان بعض المشاهدين ذكروا اسمه تعليقا وحول الناس الموجودين في لندن للمناقشة، ونحن كنا نعرف ذلك أيضا، ولكن ترتيبات جارية ليس كلها مما يعني نتحدث عنه لأن بعض الأمور الفنية نرتبها قبل البرنامج، القليل منها الباقي كله مكشوف أمامكم. الشيخ عثمان الخميس مرحب بك. أهلا وسهلا بك على الهواء، مرحبا. معي من أتباع مدرسة أهل البيت من المذهب الجعفري الشيخ الأستاذ سيد محمد الموسوي، رئيس رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية مركزها في لندن في المملكة المتحدة في بريطانيا، أعضاؤها في 89 دولة في العالم، شارك في مؤتمرات عالمية منها المؤتمر العالمي لمناهضة التفرقة العنصرية في دربن بجنوب إفريقيا ومثل المسلمين في المؤتمر، التقى زعماء الأديان ومنهم بابا الفاتيكان بهدف جاء حوار إسلامي مسيحي، هو أيضا رئيس المنظمة العالمية للحوار وهي منظمة عضو في الأمم المتحدة. سيد محمد الموسوي مرحبا بك. حياك الله. حياك الله وأهلا وسهلا بك. أعزائي المشاهدين أرقام الهاتف والفاكس تظهر على الشاشة، حناخذ باتفاق مع الضيفين جزء من الوقت لاتصالاتكم، أرقام الفاكس موجودة، نرحب أيضا بالأرقام الفاكس، أرقام العنواننا على البريد الإلكتروني على الإيميل أيضا يظهر أمامكم الآن بعد لحظات على الشاشة itv@almustaqilla.com. مرحبا بكم. حياكم الله. كل الناس يقولون هذا الموضوع حساس وهام وينبغي أن لكن نتحاور فيه بهدوء وبوضوح ويعني بالتزام علمي، هو ما نسعى إليه من أول يوم. بعض الناس يظن أن الحرارة في الحوار أحيانا هي معارضة أيضا التجرد والالتزام بأداب الحوار. أتوقع أنه منكم معا هدف الحوار هو هدف علمي وهدف خير، أليس كذلك سيد محمد الموسوي؟ لا شك لا شك. ينبغي وأعطي كلمة افتتاحية في الحقيقة، تقول كلمة أولى للسادة المشاهدين في مطلع هذا الحوار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الواقع هذا الحوار يمكن أن يكون عاملا بناء لخدمة الأمة الإسلامية إذا كان حوارا موضوعيا علميا يؤدي إلى تقريب وجهات النظر وإلى جمع القلوب، قلوب المسلمين الذين يعيشون في أقطار العالم، وأكثرهم ولدوا وقد ورثوا عن آبائهم مذاهب إسلامية مختلفة. الحوار بين المسلمين، هذا الحوار يمكن أن يعرف المسلمين بعضهم بالبعض الآخر، ولا شك أن التعريف هذا سوف يؤدي إلى تقريب القلوب. سوف يكون حينئذ لا مجال للشك والاتهام والافتراء على المسلم الآخر. الحوار هذا إذا كان موضوعيا سوف يؤدي إلى خدمات كبرى ويؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى، لأنه يقرب بين المسلمين. أما إذا تحول الحوار إلى شجار واتهامات ومجموعة على كل حال أقوال لا تصب في الهدف الرئيسي، فيكون الحوار مراء، والمسلم ينبغي أن يترفع عن المراء، لأن المراء كما يفتي العلماء مكروه شرعا، وإن كان الإنسان محقا ينبغي أن يترفع عن المراء. فأقول أن هذا الحوار أساسا ينبغي أن يكون منهجه منهجا واضحا، بحيث يصب الحوار في خدمة العالم الإسلامي، في جمع قلوب المسلمين، في تعريف المسلمين بإخوانهم أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى، لكي يقتربوا لا لكي ينفر بعضهم من البعض الآخر. هذا ما نأمله من هذا الحوار. شكرا جزيلا. شيخ عثمان الخميس، كلمة مماثلة في مطلع الحوار عن الروح العامة التي تأمل أن يتقيد بها هذا الحوار بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن طلب الوحدة مطلب شرعي واجب لا التقريب. نحن لا نريد التقريب أبدا، ولا نريد إثارة الخلاف، ولكن نريد أن نتحد، نريد أن نكون صفا واحدا، نريد أن نرد على الذين يقولون إن هذه الحوارات تثير الخلاف. أقول نعم، قد تكون أحيانا كذلك، ولكن إذا كان هناك حسن القصد من الطرفين فلعل قضية إثارة الخلاف تكون قضية ثانوية، وتكون القضية الرئيسية هي طلب الوحدة. فنحن نطالب أن نتحد، نحن نقف مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نحن نريد قول الله تبارك وتعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. نحن نريد أن نقف مع قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نحن نريد أن نكون من هذه الواحدة، ونريد كذلك أن يهتدي جميع المسلمين إلى هذه الواحدة، وإن كان هذا غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق. فنحن نصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسعى إلى أن نخرج كل من نستطيع من هذه الفرق الضالة، أن نهديه إلى هذه الفرقة التي نرى أنها هي الفرقة المحقة. ويعلم الله سبحانه وتعالى لو علمنا هذه الفرقة أيا كانت أننا سنتجه إليها وسنضع أيدينا في أيديها ونكون معها صفا واحدا. ولكن قبل هذا أريد أن أوجه كلمة، وليعذرني الأستاذ الدكتور محمد الهاشمي على هذه الكلمة، أقول إن أمثال هذه الحوارات العميقة، لأنه كما تعلمون خلاف طويل بين الشيعة والسنة حول قضايا كثيرة جدا، فلا يمكن أبدا أن تحسم هذه الخلافات وأن تطرح بهذه الطريقة التي يراها الجميع. وكما قيل أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. أمثال هذه النقاشات والحوارات يجب أن تكون يعني على أدق من هذا التنظيم، وذلك أنه يجب أن يعلن عنها قبل فترة طويلة، ويعلن من الذي سيشارك، وتعلن المواضيع. أما أن تكون هكذا بدون إعلان وكذا، هذا غير صحيح. أنا جئت من الكويت كما أخبر الدكتور الهاشمي حفظه الله، أنا جئت من الكويت على خبر مناظرة مع أحد مشايخ الشيعة وهو علي الكوراني، ثم لما وصلت إلى هنا فوجئت بأنه لن يحضر، ولأسباب ذكرها لي الأخ الدكتور محمد الهاشمي، وقبلت هذا وتكلمت مع الدكتور الهاشمي البارحة، ولم يخبرني أنه سيكون مناظرة الليلة مع أبي موسى محمد الموسوي. وفوجئت قبل نصف ساعة من مجيء إلى هنا أو ساعة أني دعيت تعال إلى مناظرة. أنا أقول هذه المناظرات لا تدار بهذه الطريقة، بل هذا نوع من الفوضى، وأنا أقدر مكانة الدكتور محمد الهاشمي، لكن الصراحة طيبة ولا يجب أن يحزن منها أحد. فأنا أقول يجب أن تدار الحوارات كما رأيتم أنتم في الحوار الذي كان في رمضان، وكيف أنه يعني فتح مواضيع كثيرة وأيضا لم تكن يعني مرتبة. على كل حال نحن مع الوحدة، ومع أن نكون صفا واحدا خاصة في هذه الأيام، نريد أن نتحد، نريد أن نكون صفا واحدا، نريد أن نضع نقاط الاتفاق التي يجب أن نقف عندها. ولكن يجب أيضا مع هذا أن يكون هناك إعلان مسبق عن أمثال هذه المناظرات، ويعطى فرصة لمدة شهر على الأقل، وتعلن الأسماء وتعلن المواضيع، حتى إذا أعلن الشيعة رجلا أنه سيتكلم يعطى الفرصة لمن يحتاج أو يعترض أو كذا. وكذلك السنة، وأنا أدري وأعلم علم اليقين أن الكثيرين الآن تفاجأوا بظهور الدكتور أو الأخ أبي موسى محمد الموسوي، وأيضا تفاجأوا بظهوري أنا كذلك، يعني عموم الناس، لأنه لم يعلن أصلا عن حضوري ولا عن حضوره، بل كان المفروض أن يكون الدكتور محمد الخالصي أو الشيخ محمد الخالصي الذي كان البارحة هنا وتكلم لجلستين، وكان المفروض أن يستمر ثم اعتذر وسافر، فكانت الطريقة أن نأتي نحن إلى هنا. وأنا بلغني أن الدكتور محمد الهاشمي أنه لما ذكرت له بالأمس أو غير ذلك أني أحضر إلى هنا للمناظرة والمناقشة، أنه قال كلمة أنه لا نريد الوجوه القديمة، نريد أن نجدد. ثم فوجئت بأني أدعى من جديد، ولا أدري ما السبب، لكني قبلت هذا لأن الأمر أعظم من هذه الأمور. ولذلك أقول يعني هذه الأمور يجب أن تدار بطريقة يعني أفضل من ذلك. وأنا أدري أنه مجتهد جزاه الله خيرا ويريد أن يصل إلى مراد معين، وهو جمع الكلمة والصف، ولكن كما قلت ما هكذا تورد يا سعد الإبل. ونحن إن شاء الله تعالى مع هذا، لكن لابد أن تحدد الآن المواضيع، ولابد أن تحدد المنهجية، ولابد أن يعلن عن المناظرة قبل فترة معينة، وتعلن الأسماء التي ستشارك في هذه المناظرة، ثم بعد ذلك تكون هذه المناظرة. ومع هذا لن أضيع الفرصة، طالما أننا موجودون هنا ساعة سنتكلم ونتحاور فيما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا جميعا، ولكن أيضا لابد أن توضع هذه الضوابط. وأنا أعتذر مرة ثانية الدكتور محمد الهاشمي اللي فاجأته بمثل هذا الكلام، ولكن ليعذرني لأن الصراحة مطلوبة، ونحن صريحون من بداية الأمر إلى نهايته إن شاء الله تعالى مع الجميع دون جرح لأحد. تفضل دكتور. طيب شكرا لكم، شكرا لك، شكرا لك. احنا وكنا راح نقدم الآن الحقيقة العصير اللي هو الأناناس، هنا عصير الأناناس وعصير البرتقال وعصير التفاح، هذه العصائر كلها حتى الإخوان هنا كل ما يسخن الجو يأخذها. طبعا ما فيش طريقة أعزائي المشاهدين عشان ما عليكم لا أطمئن لا نسخن، وفي ثلاثة أعزاء حوار أضمن لك أن لا يسخن من جانبنا. طب أوكي، لكن هو في لأن في حرارة الأضواء تنفع لها العصير. لكن أنا أحب أقول للسادة المشاهدين إنه الكلام اللي قال الشيخ عثمان الخميس نحن في المستقلة نقبله منه، هذه قناة الحرية يقول رأي، نحن لا نوافقه في نقطة واحدة منه لا نوافقه. نحن صحيح أول شيء أعلنت أعلننا على البرنامج من وقت طويل من قبل بشهر، أعلننا أن المناظرة ستستأنف في 18 يناير، ولما جاء يوم 18 أعلننا للسادة المشاهدين الترتيب اللي اخترناه اللي هو أسبوع في نهاية كل شهر ميلادي. ثانيا نحن فعلا رتبنا ضيوفنا الرئيسيين للمناظرة الأولى، وإحنا فعلا أردنا أن نأتي بضيوف في الجولات الجديدة غير الإخوة اللي شاركوا في جولات شهر رمضان المبارك الماضي، وكان مفروض بالفعل يحضر الشيخ علي الكوراني غير ممثل للشيعة، كان حيحضر بصيفته كمثقف وكمفكر وكمختص شيعي، ويحضر معها الأخ الدكتور سلمان ظفيري غير ممثل لأهل السنة. السنة أهل حاجة كبيرة جدا من كل منتشرين في كل أنحاء الدنيا، لا أحد يستطيع يدعم تمثيلهم ولا نحن نستطيع نعطي هذا اللقب لأي حد ليس من سلطتنا. ولكن حصل إشكال فيما يخص الشيخ علي الكوراني، يعرفوا الدكتور السيد الأستاذ السيد محمد الموسوي، وأنا ما أظن أنه في لازمة، حصل إشكال فني في التنظيم في الترتيب، فنحن اضطررنا وتحدثنا مع السيد الموسوي عن تأجيل مشاركة السيد الشيخ علي الكوراني إلى وقت آخر، وتم الاتفاق على هذا الأمر. لما تم هذا الشيء دعينا السيد محمد مهدي الخالص، ودعيناه أيضا بصفته الشخصية، وقلنا أن هذه ليست مناظرة، هذا حوار، وأعلننا منذ البداية أن هذا الحوار لهذا الأسبوع سوف يكون حول منهجية الحوار، حصر مسائل اللقاء وتحديد مسائل الخلاف التي يتم النقاش فيها تدريجيا بعد ذلك أسبوع لأسبوع. السيد محمد الخالص ربنا إن شاء الله يعطيه الصحة والعافية، شارك في حلقتين، عنده التزامات أخرى بعض منها طبي ما يقدر يكمل، فنحن استضفنا أيضا مثقف شيعي آخر مختص، وبعض الإخوة الشيعة في مواقع الإنترنت كانوا غضبانين من السيد محمد الخالص، نحن قلنا هذه آراء مثقفين ومفكرين، سوف يأتي ناس كثيرين في هذا السياق، دعوناه أجاب الدعوة مشكورا لأننا نواصل في الموضوع، هذه مهنتنا نحن زملائنا في القنوات الفضائية الأخرى، ندير برامجنا ونعرف كيف نرتب لها وماذا عن ماذا نعلن وعن ماذا لا نعلن. نحن ما ضروري نعلن على الأسماء، يظن الشيخ عثمان الخميس أن الإعلان على الأسماء ضروري، نحن لا يمكن أن نعلن على الأسماء لأنه كما يحصل قد نلتزم مع ضيف ويجيه ظرف طارئ ما يأتي، ولذلك لا نعلن على الأسماء. كما تشوفوا عن زملائنا في الاتجاه المعاكس مثلا برنامج مشهور لزميلنا فايز القاسم، تسمعون الإعلان عن موضوع البرنامج لا تسمعون الإعلان عن من سيأتي من الضيوف. بعد ذلك نحن والله ما يزعجنا على الإطلاق ولا يقلبنا أنه الشيخ الخالصي ولا الشيخ الموسوي ولا الشيخ عثمان الخميسي كل واحد لمدة أسبوع يناقش. بعض الإخوة السنة اعتذر، كان هو يشارك معنا أسبوع، وتعرف الظروف الحلقتين الأولين نحن أعلننا عن هذا الأمر، نحن نرحب بكل ضيف يجينا، لكن ما نقبل من أي ضيف لو يكون هو الرئيس أقوى دولة في العالم أن يشترط علينا شروطه. نحن نحترم الضيف اللي يجي نحطه فوق رؤوسنا زي ما تقولون انتم بالفصيح بالعربي العادي، ضيف يشترط علينا او يشترط على مصورين ولا غيرنا يمشي يشترط على اي قناه اخرى شقيقه من القنوات العربيه وربنا يوفقه، فهذا هو الاساس. الان احنا كنا مستعدين نرتب مع الدكتور الاستاذ صديقنا السيد الموسوي اللي هو وجه معروف من وجوه المستقله ايضا، وقلنا لبعض الاخوان واصدقائنا على اساس ترشيحات شخصيه من الشخصيات تشارك. الشيخ عثمان الخميس زارنا البارح بالليل هنا، ولما أعلمنا أنه ينوي السفر بعد غد كلفت أنا المساعد اللي هو موجود الآن في الاستوديو أن يتصل بسيد محمد الموسى ويبلغ أن الشيخ عثمان الخميس ناوي يسافر، وهذا ما حصل أمس. جاءت اتصال بالليل بعد 11 بالليل بعد خروج الشيخ عثمان الخميس من هنا. واللي حصل هو أن مجموعة من الأصدقاء كلمونا اليوم وقالوا أن الشيخ عثمان الخميس ممكن يأخر السفر، وتحدثوا معه. قلنا والله حياه الله مرحب به، لأنه الترتيب الأول والشخص اللي دعوناه عشان أنتوا عرفتوه وعرفتوا اسمه في الحلقتين الماضيتين، حصل بينه خلاف على أمر الكاميرات والتصوير ومش عارف، هي أمور فنية على كل حال. ولذلك ترتيبنا الأول مع الشيخ الكراني ومع الأخ سلمان ضفيري ما مشاش بالأمور اللي شرحتها لكم. الآن نحن نناقش في المنهجي، وعندنا ما شاء الله يعني حلقة البارحة كان لها صدى هائل أحمد الله عليه، خاصة بعد مشاركة الشيخ صالح الدرويش من المملكة العربية السعودية، ومشاركة الشيخ حسن الصفار من القطيف أو من المنطقة الشرقية في المملكة، بالإضافة للشيخ الخالص، لترحيب كبير من المختصين بالروح العامة للحوار، المشاركة القيمة جدا للدكتور خليل عبد الله الخليل الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وأنا أقول للإخوان عشان يكونوا واضحين جدا، معنا في المستقلة بحمد الله نخبة من أفضل الشباب الإعلاميين المتخصصين، وكثير منهم بشهادة الدكتوراه في دراسات معاصرة في فلسفة وفي دراسات إسلامية معاصرة اللي هي اختصاصي أنا شخصيا موضوع رسالتي في جامعة لندن. وعندنا شباب ما شاء الله حول المستقلة الآن إلى رقم رئيسي بين الفضائيات العربية، وهم مستعدين ويعملون بالليل والنهار حتى تكون برامجهم إن شاء الله دائما ممتازة. في هذا الأسبوع سوف نناقش إذن منهج الحوار، نقاط اللقاء، نقاط الخلاف. في الأسبوع المقبل من شهر فبراير سوف نناقش المسألة الرئيسية الأولى التي نصل إليها في نهاية هذا الأسبوع من مسائل الخلاف. سوف نتشارك مع أصدقائنا اللي هم يسمعوا فينا الآن على الشاشة، هم أصدقاء مشتركين لنا مع سيد المنصري، وأصدقاء مشتركين لنا مع الشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس قال رأيه إن هذه قناة الحرية برلمان العرب، وإحنا قلنا أيضا رأينا وروايتنا. والآن حان الوقت عشان ندخل في موضوع النقاش. مشكورين الاثنين. أنا أعزق عليكم الفقرة دي ونطلب تعليق في بداية الحوار عن روح الحوار التي ينبغي أن تسفر. والشيخ صالح الدرويش يقول المخرج أنه انضم لنا أوريدي، يعني جاء اتصل الهاتف. الشيخ صالح تصبر معايا شوية لأنه لسه ما سمعناش من في جوهر الموضوع من الضيوف أنفسهم. أقرأ عليكم هذه الفقرة في روح الحوار. ليس الفقرة هي للدكتور خليل بن عبد الله الخليل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اللي هي مؤسسة علمية كبيرة ومشهورة في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي. ليس من أهداف الحوار التقريب بين المذهبين، وليس من أهدافه التوحيد بين المذهبين، وليس من أهدافه الحرص على كسب الجدل والمناظرة مع الغلبة على الخصم والتقليل من شأنه أو شأن طائفته التي يعرف مشكورا بها ويدافع مأجورا عنها بالحق. أبدا أبدا، فليس هناك غالب ومغلوب في هذا الحوار التاريخي الذي تبنته محطة المستقلة التلفزيونية في لندن. الجميع كاسب والجميع غالب، والهدف من الحوار هو التعرف على الحقيقة من مختصين ينتمون لكل طائفة، والبحث عن القواسم المشتركة، وإشاعة روح التسامح بين المسلمين على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم بعلم وبصيرة ومحبة وتواضع وحرص على الاحترام المتبادل والوئام المنشود. وهذا كله يتم في إطار البحث العلمي الجاد والسعي إلى صناعة مناخ التعايش، حطها بين قوسين ومسطر عليها، الإيجابي المتسم بالاستقرار والأمن والازدهار، على الجميع يسهمون في بناء النهضة المرغوبة التي تسعد الشعوب وتحفظ الحقوق وتقمع العابثين وتمنع الطامعين في مقدرات الأمة وأراضيها ومقدساتها ومبادئها. شيخ عثمان الخميس، في بلاد يعيش فيها السنة والشيعة مثل في إيران مثلا، أو في الكويت من حيث تأتي، أو في المملكة العربية السعودية، أو في البحرين، أو في أي مكان آخر، هل هناك منهج آخر أكثر أنفع من هذا المنهج في الحوار بين مواطنين مسلمين منتمين لنفس المكان ولكن تختلف مذاهبهم؟ أبدا. الذي نعتقده نعم أنه لابد أن يفرق بين التعايش أيوة والتقارب. نحن نتعايش، ما في أي مانع أبدا نتعايش مع الشيعة، والشيعة في الكويت كثيرون نعم، وفي السعودية وفي البحرين وفي العراق وفي إيران طبعا أغلبية، لكن على كل حال يتعايشون نعم. التعايش شيء طيب، والرضا بما هم عليه شيء آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفارق تعايش مع اليهود نعم في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وتعايش المسلمون في أرض الشام وأرض العراق وأرض العراق أيضا وأرض مصر مع النصارى والصابئة وغيرهم. نعم. فالتعايش شيء، وال يعني القبول بما هم عليه شيء آخر. نحن نتعايش معهم ولا عندنا أي مشكلة أبدا. أيوة. الشيعة في الكويت يعيشون حياة جيدة، ولنا معهم علاقات ونلتقي معهم ويلتقون معنا ويزوروننا. طيب. نعم. مع قضية التعايش هذه قضية مسلمة ما في أي مانع أبدا منها، لكن ليس معنى التعايش أن نسكت عن الحق ولا نعلنه، بل من مسؤوليتنا وواجبنا. أيوة. طالما أننا نعتقد أنهم على خطأ ندعوهم ونبين لهم ونحرص على هدايتهم، هذا واجب علينا، بل هم أحق بهذا من غيرهم، سيتعلقون برقابنا يوم القيامة، سيكون عندهم حق ما بينه لنا، بل هذا من واجبهم، من واجبنا أن نبين لهم هذا ومن حقهم علينا. طيب ماذا تقول؟ أولا الدكتور خليل بن عبد الله الخليل، نعم، ما سمعته منكم مما كتبه لكم هذا أمر يدل على سعة فهم وسعة أفق، وأتمنى أن يحذو حذو هذا الدكتور دكتور خليل كثير من المشايخ المنغلقين في أفكارهم والذين لا يؤمنون بأي شيء يختلف عن مذهبهم هم. وأنا أتمنى أن يكتب الدكتور خليل هذه الأفكار في الصحف الإسلامية، خصوصا وهو يدرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو بن قوسين وهابي كما تظنون، يعني بالوهابية وكلهم يعني التعصب، يعني هو من هذا من محبين الإمام محمد بن عبد الوهاب. هذا الاتجاه، هذه الكلمات هذه الكلمات ينبغي أن يحذو حذوها ويطبقها، ينبغي أن يطبقها أيضا كثير من مشايخ الوهابية الذين لا يكفرون الشيعة فحسب، بل يكفرون كثيرا من أهل السنة والجماعة. اتصل بنا عدد من علماء أهل السنة والجماعة وقالوا أن من تناظرونهم في شهر رمضان، يعني إخوتنا الكرام اللي جاءوا وناظروا، أيوة منهم الشيخ عبد الخميس، نعم، قالوا هؤلاء لا يمثلون أهل السنة والجماعة، هؤلاء كما سموهم هؤلاء وهابيون، وأغلب أهل السنة والجماعة موقفهم من الوهابية موقف سلبي، وموقف الوهابية منهم موقف تكفير. فهذا النفس، نفس الدكتور خليل، هذا النفس ينبغي أن ينتشر، وأتمنى أن يتمكن الدكتور خليل ومن معه أن يشكلوا تيارا منفتحا بين المشايخ المتزمتين الذين يعيشون في أماكن غالبها بين الوهابيين والذين ينظرون نظرة قاتمة إلى من سواهم. أما فيما يتعلق بالتعايش، الشيخ عثمان ذكر مع الفارق تعايش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع غير المسلمين، نعم، وهذا طبعا مثال مع الفارق، لأن احنا لا نتكلم عن تعايش مع غير المسلمين. الشيعة مسلمون منذ اليوم الأول، الشيعة شهد لهم التاريخ من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في أحاديث يرويها حتى علماء أهل السنة: يا علي أنت وشيعتك الغالبون، أنت وشيعتك المفلحون، أنت وشيعتك الفائزون، بالذات في لفظ الفائزين جاء في أكثر من حديث: أنت وشيعتك الفائزون، في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وارجعوا للتفاسير الموجودة عند إخوتنا أهل السنة والجماعة. الشيعة ليسوا كغير المسلمين، بل هم مسلمون في صلب الإسلام. كل ما في الأمر هؤلاء المسلمون شيعة أهل البيت، شيعة محمد وآل محمد. الحكومات وقفت منهم موقفا سلبيا فحاربتهم وشوهت سمعتهم، كما نرى أن الحكومات في كل عصر عندما تحارب جماعة تختلق افتراءات عليها وتحاول تشويه سمعتها وتحاول أن تشن عليها حرب إعلامية مركزة. كذلك الشيعة عانوا منذ قرون من قرون طويلة من حرب شنعاء إعلامية من التشويه والكذب والافتراء. ولذلك الآن في أذهان كثير من المسلمين اللي ما عندهم اطلاع هناك تصورات خاطئة عن الشيعة. هذا اللي يجعل هذا الحوار إن كان موضوعيا يجعله يقدم خدمة كبيرة، على الأقل خدمة تعريف. نريد المسلمين أن يعرفونا، يعرفونا أولا ثم احكموا علينا. يا أخي أنت تحكم علي لم تقرأ كتابي، وإنما قرأت كتاب أعدائي اللي يتهمني بالباطل. اقرأني، اقرأ كتابي، اسمع كلام علمائنا اللي هم الأغلبية. لا تجيب لي أسماء شذوذ. الآن أنت ممكن تجيب لي أسماء زيد وعمر وخالد وبكر من الشاذين اللي ما يمثلون رأي جمهور علماء شيعة أهل البيت. أنا كذلك، وأي شخص من شيعة أهل البيت بإمكانه أن يجمع لك مجلدات من أقوال علماء أهل السنة التي هي مملوءة بالشذوذ ولا يقبلها حتى الإنسان السني العادي. لكن نحن لا نحتاج. إذن اسمعونا أولا أيها المسلمون، أحسنتم، اسمعونا افهمونا ثم احكموا. طيب. احنا نقول هذا البرنامج اذا ادى هذه الخدمة سوف يكون قد ادى خدمة كبيرة للعالم الاسلامي. لكن نقول ايضا الحوار الموضوعي اطاره المودة والمحبة. اذا تحول الحوار الى شجار وتحولت المودة الى نفرة وتنافر حينئذ نتوقف. ولذلك الان علماؤنا يقولون نحن مع الحوار ولسنا مع الشجار، نحن مع المودة بين المسلمين جميعا ولسنا مع التنافر. طيب. هذا روح ما نسعى إليه. نحب قبل نعطي الشيخ عثمان الخميس يرد على هذا التعليق، وخاصة على ما يتهم به حسب ما قلت من الناس من أنه وهابي وليس ممثل السنة. أريد طبعا هذه ليست المرة الأولى التي نلتقي فيها في الاستوديو معي ومع آخرين كثيرين في المستقلة. هل من المنصف من باب الإنصاف أن نطلب منك تقول خاصة بعض المشاهدين، أنا عارف أكثرية الإخوة الشيعة اللي شاهدونا كانوا مبسوطين وما زالوا والحقيقة يحبوا المستقلة ويشيدوا بروحها الجادة الملتزمة، بعض المتشددين المتعصبين يستسهلون اتهامنا واتهام النوايا، هل من الممكن هنا على الشاشة أن تطلب منهم أن يعملوا حسن الظن ويكفوا عن قذف الأعراض بالباطل؟ طبعا هذا أمر واضح وبديهي. المسلم ينبغي أن لا يتهم أخاه المسلم بأي كلمة. الإنسان ينبغي أن يكون مسلما في أخلاقه ليس فقط في العقيدة، في السلوك والأخلاق. نحن لا نربأ بأي مسلم أن يتهم غيره، خاصة لأنه في مواقع شيء مستقصدانا حقيقة وينسون كل ما نفعله. لا لا باستمرار تعرفنا بالذات من سنتين ثلاثة ما نفعله من حوار حقيقي مستمر وانفتاح على كل المسلمين. أنا أدعو إخوتي المسلمين جميعا وبالذات من يعني يحترم رأينا نحن باعتبار نحن من أتباع أهل البيت، إن شاء الله نتمنى أن نكون أتباعهم ونسأل الله ذلك، أدعوهم أن لا يتسرعوا في الاتهام وإلقاء الكلمات غير المسؤولة. وقفوهم أنهم مسؤولون. الإنسان ينبغي أن يقول كلمة المسؤولة اللي يسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. فأدعوهم أن لا يتهموا أحدا وأن يتخلقوا بأخلاق أهل البيت عليهم السلام اللي كانوا القمة في كل فضيلة. شكرا. وأذكر أنه هنا لأنه كنت الآن معايا أنه لمدة سنة تقريبا كان عندنا برنامج هنا في المستقلة، كنت تضيف الرئيسي. صحيح. عنوانه قضايا إسلامية. صحيح. لم يكن طائفيا أصلا، لم يكن يميز. لا في مشكلة، هذا كله حصل وانت كنت ضيف الرئيس ونتمنى أن يستمر. إذن فهذا كله حتى يكون بعض الإخوان نقول لهم نصيحة المسلم للمسلم أن يتجنبوا القذف في الناس والشتيمة ويسمعوا بالتي أحسن. وأيضا الشيخ أيضا يخاطب من يتهمون أنكم قبضت ملايين من الشيعة. هو بالمناسبة فين المليونين دي؟ أنا أفتش عليها من هم الله أعلم يقولوا في الانترنت ونحن أعلم 2 مليون دولار من إيران. وأنا أقول للإخوان الاثنين إذا بالصدفة واحد ما حصل الشيخ من السادة المشاهدين يجيب لنا الشيخ ما شكنا عارضين لنا في شوية ضغط ونعمل كوميشن كمان داخل لي. مرحب بك شيخ عثمان الخميس. في الحقيقة رغم أنا أديت فرصة للشيخ وفي ثنايا الكلام في أمور مهمة جوهرية أريدك أن تجيب عليها قبل حتى ما نطرح عليك أي سؤال، في كلام عن التمثيلية، عن روح الحوار، عن الوهابية والسنة والتمييز بينهما، كلام قيل عن في انتقاد إلك منه أنك أنت عملت تمثيل غير مناسب، تقول والله نحن حتى مع اليهود أمرنا وهذا، قال لك ليس السياق الذي تذكر في هذا المثال، فما ردك على ما سمعت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه ورقة أرسلها لي الأخ أبو أحمد، نعم، يقول لي لست أبا موسى بل أنا أبو أحمد واسمي تعرفونه. نعم، أنا أول مرة في حياتي أشوفك حتى أعرف اسمك. أنت ذكرت اسمي، لا قلت أبو موسى، كررت أبو موسى. قلت محمد الموسوي. لا كذا أبو موسى. أدري. سألت ولدك في الخارج اسمه موسى، أليس كذلك؟ ابن الثاني هذا. ما أدري أنا. ما أعلم الغيب. نعم. فقولك اسمي تعرفونه، لا والله ما أعرف اسمك ولا أدري عنك أبداً. أنا أعرف أقرأ هنا محمد الموسوي، قلت محمد الموسوي. ورأيت ولدك موسى فقلت أبا موسى. نعم. أردت أن أكرمك بهذا، وإنك لا تريد هذا شيء آخر. لا يقول اسمي تعرفونه، أنا ما أعرف أبو أحمد. يظن أنك سمعتنا في المقدمة وعرفت هذا، يعني هذا أبدا ما أنت. لا ذكرت، أنا قلت محمد الموسوي أبو موسى. أحسنت، بس على الكنية، على الكنية، على الكنية، وهذا يحصل فيها خلاف أيضا ما يضر، يعني على كل حال السيد الموسوي على كل حال أحبها. أنا ما أحببت أن أناديك باسمك فقط، لأنك قلت لا تقول لي دكتور، ما أحببت، أحببت أن أناديك يعني ألقبك فقط. شكرا جزيلا. أكنيك بولدك، لا بأس. طيب، أولا أقول إذن هذه ليست مناظرة بين السنة والشيعة، وإنما هو حوار بين أفراد. نعم. يتكلمون، هذا يجب أن يتنبه إليه، أن في البداية بل حتى العنوان أنه حوار بين السنة والشيعة، إذن يجب أن يغير العنوان. لا لا لا حوار، لا لا لا لحظة لحظة، أعطيني العنوان اللي في الشاشة هو القواسم المشتركة بين السنة والشيعة، أي أننا ندعوكما أنتما. نعم. باعتباركم مختصين في الشأن الإسلامي، ما هي في رأيك أنت؟ نعم. وما هي في رأيك أنت القواسم المشتركة بين مذهبين؟ نعم. نعرفهما في تاريخ الإسلام. نعم. المذهب السني والمذهب الشيعي. نعم. طيب، أقول بالنسبة للدكتور خليل لما قال ليس المطلوب التقريب ولا الوحدة ولا الغلبة وإنما التعرف، أنا أوافقه. البحث عن القواسم المشتركة. نعم. وإشاعة روح التسامح والتعايش. نعم. أنا أوافقه في جلها وأخالفه في بعضها، أما الوحدة فلعم، الوحدة مطلوبة، والله ما جلسنا هنا إلا لطلب الوحدة. أنا أتكلم عن نفسي. أنا والله ما جلست في هذا المكان لأعرف فقط، وإنما جئت أدعو الشيعة إلى المذهب الحق الذي أعتقده، وجئت كذلك لأبين عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي جئت إليه. أنا جئت للوحدة، ما جئت لمجرد التعايش وردم الخلاف. يقول الشيخ مشايخ الوهابية يكفرون أهل السنة والجماعة، أشك أن هذا الكلام باطل من أساسه. أولا أنا أوجه كلمة إلى الجميع، أنا يزعم الشيخ وغيره أني وهابي وغير ذلك من الكلمات التي يريدون من خلالها أن يفرقوا بين أهل السنة والوهابية. لا يوجد أولا شيء اسمه وهابية، ولا أعرف أنا شخصا يقول عن نفسه أنه وهابي إلا الشيعة الذين يزعمون أنهم كانوا سنة وتشيعوا ويقول كنا وهابية. أما شخص أبدا لا يقال وهابي، ولا سمعت أنا أحدا، ولا درست عند مشايخي أحدا من المشايخ، لا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولا شيخي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا الشيخ ابن جبرين، ولا الشيخ ابن غديان، ولا الشيخ صالح الفوزان، ولا الشيخ صالح آل الشيخ، ولا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ولا مشايخي كلهم، ما في شيخ منهم أبدا قال لي نحن وهابية، ولا قال لي نحن ندعو الوهابية أبدا. كلهم يدعون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح. فقضية وهابية، وهابية هذه كلمة كما قيل شنشنة نعرفها من أخزم، وإنما هي شنشنة لتثار حول الناس أن هؤلاء وهابية غير أهل السنة والجماعة، بل من يزعمون أنهم الوهابية هم كل ما في الأمر شخص يقال له محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة 1115 من 15 ميلادية هجرية، وتوفي سنة 1206. هذا الرجل دعا إلى الكتاب والسنة ونبذ القبور ونبذ الشرك، فكل من سار على هذا المنهج اتهم بأنه وهابي. وأنا أتحدى أي شخص يأتينا يقول هذا مذهب الوهابية، هو حنبلي المذهب، الإمام محمد بن الباب حنبلي المذهب، وكل مشايخ الذين درسونا يدرسون على مذهب أحمد بن حنبل. فقضية وهابية هذه تهمة فاضية ليس لها أي معنى، وإن كان يشرفنا هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرفنا هذا الرجل، وهو رجل نحسبه صالحا ونحسبه صادقا وعلى خير عظيم جدا، ولكنه ما دعا إلى نفسه ولا دعا إلى فكر خاص، وإنما دعا إلى الكتاب والسنة على فهم السلف رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين والتابعين. هل صحيح أن محبيه يكفرون بقية السنة؟ كذب، هذا كذب، لا يكفرون أحدا أبدا، وإنما يطلقون الكفر على ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فقط. بل إن الشيعة الاثنى عشرية الذين الشيخ يقول الآن نحن نكفر هؤلاء، الشيعة الاثنى عشرية يكفرون كل فرق الشيعة فضلا عن السنة وغيرهم، وهذا مسطر في كتبه وقد قرأناه في مناظرة رمضان. ولو كان أصحابه يعني التيجاني والنجد وغيرهما من الذين اتصلوا وغيرهم لو كانوا يعتقدون خلاف ذلك كان أنكروه، نقلنا من كتبهم كلام الجزائري وغيره لما قالوا إلهنا غير إلههم ونبينا غير نبيهم وإمامنا غير نبينا، وحتى التيجاني قالها بلسانه وأنتم سمعتموه لما قال ما نقبل بهذا الإله الذي يرضى أن أبو سفيان يموت مسلما أو طالب يموت كافرا، قال ما نريد هذا الإله. فقضية التكفير هذه التكفير، هم كفروا المسلمين جميعا كل من لم يكن 22 فهو كافر في نظرهم، ولذلك أرادوا أن يبعدوا هذه الأمة عنهم، بل يكفروا 22 أنفسهم، أنفسهم يكفروا بعضهم بعضا، الشيخية مع الأصولية مع الإخبارية مع الإحسائية والأحمدية والرشدية، هؤلاء بينهم أيضا لقاء التكفير فضلا عن تكفيرهم للإسماعيلية وتكفيرهم للنصيرية وتكفيرهم للزيدية، بل يقولون كل من لم يكن سكان. أنا أريد أن أرجع للمنهج، لأن خروجنا عن المنهج سوف يحول الحوار إلى شجار، يعني إحنا نحتاج أن نضع مثل المنبه الذي يرن جرسا إذا خرجنا عن المنهج، نحن نريد حوارا يجمع القلوب لا نريد أن نتشاجر. أولا قضية التكفير، أصبر لا أقول أن ينبغي أن نخرج عن المنهج يا أخي، يعني أنت مثلا قلت أنت الذي بدأت مثلا قلت أنت أطلبت كلامك، أنت مثلا قلت أنه الوهابية يكفرون أهل السنة والجماعة من فرقة وهابية تكفر، بل هو عندما مثل الشيعة باليهود التعايش مع اليهود، ما مثلت قلت مع الفارق، قلت التعايش، أنا تكلمت عن التعايش حتى مع الفارق، لا تمثل مسلمين يصلون ويصومون ويحجون. لو كان ما يزعمه بعض هؤلاء المشايخ المتزمتين من أن الشيعة كما يزعمون، لماذا الشيعة يذهبون للحج والعمرة وتسمح لهم الحكومة السعودية اللي هي تتبنى الاتجاه المعروف للسلفية؟ القضية ليست قضية التكفير، يعني لا تكفر أحد، حاول أن تقرر. أنت الذي بدأت هو دكتور، أنت الذي بدأت التمثيل باليهود منك من يوم لا لا لا أنا ما مثلت باليهود، أسوأ دكتور عفوا، التشجيع أنا أتعايش مع اليهود، أنا أتكلم مع بعض ساهم وبعض زيبر، أنا ما عندي من عنده تحكم. أنا قلت التعايش ممكن ولا مانع منه، وقلت نحن نتعايش مع الشيعة في الكويت وما عندنا معهم أي خلاف من هذه الحيثية، من حيث التعايش يزوروننا ويجلسون مجالسنا ويحضرون ديوانياتنا ونلتقي مع وجيراننا في البيوت، وهم الذين جاهدوا وضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الكويت أيضا، أيضا نذكر هالشيء أن عدد كبير من الشهداء كل أهل الكويت كذلك، يعني اسمح لي اسمح لي كان كل أهل الكويت كذلك صحيح، لكن أكمل يا شيخ عزيزي أكمل أكمل نعم، كل أهل الكويت دافع عن الكويت، أحسنت، لكن الشيعة كذلك كان لهم بطولة في ذلك، لا الشيعة لهم بطولة السنة بطولة أكثر، هذا ليس موضوعنا يا شيخ، يا شيخ ليس موضوع، أنا من أهل الكويت أنا أعلم منك بذلك، لكن على كل حال نحن نقول الشيعة في الكويت مرتاحون ونحن مرتاحون معهم ونعيش معهم بما يرضيهم ويرضينا ويرضي الله سبحانه وتعالى، هذه قضية كويس. أنا لما تكلمت عن الشيعة قلت التعايش ومثلت، قلت النبي تعايش مع اليهود، ما كان في شيعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقول تعايش مع الشيعة، قلت تعايش مع اليهود صلى الله عليه وسلم وقلت مع الفارق، هذه كلمة مهمة. ثانيا لما قلت أنا عن التكفير، أنت الذي بدأت لما قلت مشايخ الوهابية الذين يكفرون أهل السنة والجماعة، حتى ما قلت يكفرون الشيعة بل قلت يكفرون أهل السنة والجماعة، عفوا، فلذلك أنا رددت عليك من كلامك، إلى الآن أنا ما تكلمت بشيء من عندي، طيب. كل كلامي رد عليك، فلا يجوز لك أن تقاطعني طيب. حتى لا ما تكمل أكمل. أنا أكمل أكمل إيه. طيب أكمل. ثم يعرف الجميع يعني قضية مهمة جدا، أنا مضطر قطع رأس، وإن كان دكتور موسوي شوف إحنا حوارنا حيكون حوار مش جيجار، لكن طبيعة الحوار أنه حيكون في صراحة وخاصة فأنا أريد منكم الاثنين ان احنا عشان والمساده المشاهدين هنتحاور هنحل حوارنا في سقف الصوت المتاح لنا جميعا، لكن طبيعه الحوار في الموضوع صعب انه قد يكون فيه خلاف دكتور، متوقع انه في خلاف، فنحن ان شاء الله الاثنين كلنا تكون عندنا السماحه والساده المشاهدين حتى نسمع بعضنا الاخر. دكتور محمد انت جربتني في الحوار، نعم، ولا وانت تقول انه قبل قليل التقيت معه اكثر من مره. نعم. اذا جربتنا في الحوار. نعم. وتعرف طريقتنا في الحوار. أيوة. لسنا اصحاب انا اتكلم عن نفسي. أيوة. انا ما رايته اول مره اراه. أيوة. لا لست صاحب سباب. أيوة. ولا شتائم. أيوة. ولا ارفع صوتي ولا اقاطع احدا. أيوة. وانت تعرف ذلك. طيب. وانا اشهد للدكتور الموسوي اذا اذا لا في الحوار. لا يفسد علينا حوارنا بانه ما يريد أن نتكلم في شيء. هذا خطأ. تفضل. طيب. تفضل. أكمل. أنا أقول يقول الشيخ يعني يا علي أنت وشيعتك الغالب الفاسد. هذا كذب. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الكلام. وأما قوله اقرأوا كتابي كلام علمائنا والله الذي لا إله إلا هو نحن لا ننقل إلا من كلام علمائهم والذي حدث في رمضان من المناظرة ما نقلنا إلا كلام علمائهم أبدا ما نقلنا شيء من علمائنا كله كلام علمائهم الذي فددنا عليهم فيه والذي أفسدنا فيه قولهم كله من كلام علمائهم فنحن لا ننقل إلا عن علمائهم عندما يقول لا تنقل من كتب تنقل عنا لا أبدا والله ما نقلنا عنه وأنت كنت ترى يا دكتور أنا ناتي بكتبهم وأنا جئت بفصل الخطاب معي وغيرهم من الكتب جئنا بكلام علمائهم ما جئنا بكلامنا من كيسنا ولا من كلام علمائنا يقول اسمعوا كلامنا ثم احكموا سمعنا كلام النجدي وسمعنا كلام التيجاني إلا إذا أنت كنت تريد أن تأتي بشيء جديد لم يأتي به فهذا موضوع آخر لكن هما يمثلان الاثني عشرية وأنت تمثل الاثني عشرية فسمعنا كلامهما فإذا كان عندك كلام تخالف به كلامهما وتفسد به كلامهما فإن الذي سمعناه منهما كلام سيء جدا عن معتقد الشيعة يقول علماؤنا يقول نحن مع الحوار واسنا مع الشجر وأنا أقول كذلك نحن مع الحوار والدكتور الهاشمي يعلم ذلك وهو كذلك هو مع الحوار وليس مع الشجار ما جئنا للشجر بل جئنا للتحاور إن شاء الله تعالى طيب. أنا أطلب منكم قبل ما أعطي الكلمة أطلب أنه أطلب منك تطلب من الدكتور المصري طلب أنه حتى لأنه إحنا واضح أنه لازمنا نراعي أيضا الجمهور اللي شاهد فينا وأنا عاوز نمشي في الحكاية دي بالراحة كده بالراحة يعني تعبير وين تعبير سوداني ولا مصري لا والله يعني بالراحة اللهجة نفسها خربطت فإذا أردنا أن نقول مثلا أنه كلمة أو رأي قالوا الشيخ عثمان الخميس بالمعنى مثلا كاذب غير أرجوكم إذا ممكن نستعمل عبارة كودية غير صحيح غير دقيق حتى لأن بعض الإخوان المشاهدين يبدو أنهم يخافوا كل هو في كتاب العلماء سابقا يقولوا هذا الكلام متهافت أو هذا الكلام كذب وغير لكن الآن ما عاد عندنا قدرة على هذا الموضوع فاحتياطا هو من أدل الحوار أرجو منكم حينما تقول مثلا نفترض أن الشيخ عثمان الخميس الآن قال أن الشيعة الاثنى عشرية وأنا حطيك فرصة يكفروا شيعة آخرين فبدل ما نقول هذا الأمر كذب نقول هذا الأمر غير صحيح وهذا ينطبق أرجوكم يعني تلزموا به معنى طلب من عندي عشان خاطر تقبلوا مني هذا الأمر فبالذات النقطة هذه أن الشيعة الاثنى عشر يكفرون غيرهم من الشيعة أو من السنة أعطيك فرصة عشان تعلق قبل ما نطرح السؤال الأول عليكم الاثنين اللي هو أين ترون أنه في نقاط التقاء بين المذهبين قبل أن نبدأ نعم المسألة الرئيسية وهي نقاط الالتقاء والاختلاف وبحث الاختلاف بحثا علميا موضوعيا ينبغي أن أوضح أولا أن كل ما كتبه وذكره يعني كتبه مثلا أمثال إحسان إلهي ظهير أو أمثال حتى غير يعني أشخاص آخرون كتبوا أشياء ضد شيعة أهل البيت كتبوا واستشهدوا بأقوال الشواذ وإنما يستشهد علينا بأقوال جمهور علمائنا يعني غالبية علمائنا وإلا أنت الآن تجد أن بعض الغربيين يستشهدون على المسلمين بأقوال شاذة ويحاولون التشنيع على الإسلام بهذه الأقوال الشاذة فينبغي أن يلتزم المتحاورون بعدم الاستشهاد بأقوال الشواذ وإنما الاستشهاد بأقوال عموم العلماء أغلبية العلماء هذا أولا ثانيا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام ملتزمون بالقرآن والسنة طبعا السنة الصحيحة ليست السنة المكذوبة وبالتالي علماؤنا يفتون بحرمة تكفير المسلم المسلم عموما سواء كان مستدعى لأي مذهب إسلامي نعم فقط موقفنا من النواصب وهم أعداء رسول الله وأعداء أهل البيت موقف يختلف أما كل فرق المسلمين اللي ما عندهم نصب ولا غلو احنا عندنا المنتحل للإسلام الناصبي والمغالي غير أولئك وغير هؤلاء هم مسلمون و مع اختلافنا معهم قد يكون اختلاف كبير جدا، لكن نحن نعتبرهم مسلمين دون أدنى شك. الكلام اللي بدأ به الشيخ عثمان وقال أن الوهابية تكفر أو لا تكفر، أظن أن الأمر ليس هو موضوع البحث الآن. البحث سواء كان الوهابية يكفرون أو لا يكفرون هذا أمر يرجع فيه إلى كتبهم. وأنا أنقل لك يا دكتور حادثة حدثت معي في برلمان أديان العالم. هذا مؤتمر عقد قبل في سنة 1999 في شهر 12 كان في كيب تاون، مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا. كان ضمن المشاركين زعيم إسلامي أو رئيس منظمة إسلامية عالمية مركزها بلد عربي كبير جدا. هذه المنظمة هي على الخط السلفي. فعندما انتهت كلمتي في المؤتمر جاء هذا الرجل وصافحني وحياني، فقلت يا فلان أنت تكثرني. قال كيف أكثرك؟ قلت أنت في منظمتك أصدرت كتابا، والكتاب عندي موجود، عندنا موجود، يذكر الفرق الإسلامية ثم يذكر الشيعة الإمامية ويقول هم كفار. فقلت كفرتني ورأيتني أنا أصلي، وهو صلى بصلاتي عندما صار وقت الصلاة، هو صلى بصلاتي أيضا وكفرني في ذلك الكتاب قبل أن يراني. فقال لا أنا لم أكفرك وأنا آسف على هذا الكتاب، وسوف ثم قال أن الكتاب لم أكتبه أنا بنفسي وأنا ما كتبته مجموعة من المشايخ عندنا في هذه المنظمة، وسوف أقول لهم أن يعيدوا النظر في الطبعة القادمة. إذن قضية التكفير ليست قضية مختلقة، قضية موجودة. وأنا أرجو أن تناقش يا دكتور مسألة الوهابية وجمهور أهل السنة والجماعة، لأن هناك في الواقع بين علماء أهل السنة والجماعة وبين الفكر الوهابي الآن، سواء روي الوهابيون بتسمية الوهابية أم سموا أنفسهم سلفيين أو أي اسم آخر، الأمر ليس بالتسمية، الأمر في الجوهر. علماء أهل السنة والجماعة في أغلب بلاد العالم يرون أن أفكار ابن تيمية وابن عبد الوهاب أفكار غير مقبولة بالنسبة لجمهور علماء أهل السنة والجماعة، فهذا أمر خارج عن بحثنا الليلة. وأقترح أن تعقد جلسة حوارية بين أحد علماء الوهابية وبين أحد علماء أهل السنة والجماعة لكي يتناظروا. أما فيما يتعلق بنا نحن أتباع أهل البيت، فنحن لا نكفر مسلما قط، وأقول ذلك والله على ما أقول. شهير وكيل، واقرأ كتبنا، هذه الرسائل العملية اللي هي مسائلنا الفقهية موجودة ومطبوعة في لغات مختلفة في العالم، اقرأ. نحن نؤمن ونعتقد بأن كل مسلم هو مسلم، إلا الناصبي والمغالي، الناصبي الذي يعادي أهل البيت والمغالي الذي يؤله البشر، يعني يؤله غير الله تبارك وتعالى. أنا أعطيك فرصة بعد، لكن خليني نسأل الشيخ صالح، يعني نواصب كفار عندك؟ العدو لله عدو لله، نواصب كفار، العدو لله منتحل الدين. نعم الناصبي، لكن قل لي من هو الناصبي، لا تأتي بتعريف شخص أنا لا ليس هو حج علي. أنت راح تجيب لي أنه زيد قال كل من هو ليس شيعي هو ناصبي، هذا كلام هو يعبر عن رأيه هو. من الناصبي؟ الناصبي من عادى رسول الله وأهل البيت. في سني عادى رسول الله؟ أنا ما قلت في مسلم يعادى رسول الله. أنا ما قلت الناصبي مسلم، في مسلم يعادى رسول الله. أنت شفت مسلم يعادى رسول الله؟ مسلم لا، الناصبي عدو لرسول الله. واحد يدعي الإسلام ويعادى رسول الله؟ نعم نعم نعم، في ليش ما في؟ كل من يدعي الإسلام هو مسلم قطعا، إذا كان عدوا لرسول الله يكون مسلم. طيب احنا حنيجي للنقطة هذه في موضوع، يعني هي نقطة من نقاط كيف تنظر كل طائفة للأخرى، صح ولا نقطة من نقاط المهمة في الموضوع اللي حنجيها تدريجية. نعم. بس بما أنه الشيخ صالح الدرويش طول معنا فترة طويلة في التليفون، وبما أنه هو نفسه قد تنطبق عليه عبارة وهابي وجزء من الكلام كان حصل له هذه مقدمات منهجية، فماذا لديك في سياق الحوار وبداياته هذه الليلة بين السيد محمد الموسوي والشيخ عثمان الخميس؟ السلام عليكم وبركاته. ارفع لي صوتك يا شيخ صالح، الله يرضى عليك. ارفع صوتي ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا بك، حياكم الله جميعا. حياكم الله، وحيا الله الشيخ عثمان والدكتور محمد الموسوي. حياك الله. في الحقيقة كانت عندي مداخلة وكنت معدها وأريد أن أتحدث بها، ولكن الآن الحوار الذي سمعته ودار الحديث عليه خلاف ما كان بالأمس وخلاف ما هو معلن على الشاشة. لكن أنا أحب قبل أن أبدأ ولعلي أرجع إلى ما أعددته في الأمر أعود إلى الدكتور محمد الموسوي وأسأله في الحقيقة لأني لا أعرفه وهذا تقصير مني، فأنا لا أعرف رابطة أهل البيت. شيخ صالح. نعم. الله يرضى عليك. إحنا الليلة حنبدأ نتجه نحو بحث القواسم المشتركة، ولكن نتجه والضيفان يتحدثان ويبدأ الحوار. إحنا زي تعرفين زي سعودي إيرلاين كده، هو طالع على مستوصف ارتفاع 39,000 قدم، لسه في 9,000 قدم الآن ولا 12,000 قدم، يعني لسه يدوب في صعود كده. أنا كلامي كله على القوس مشتركة، بس أنا أحب أني أسأل الدكتور محمد الموسوي في الحقيقة، لأن من خلال الكلام اللي قاله لابد أن أقدم بهذه المقدمة البسيطة ما كنت أريد أقولها، لكن من الكلام اللي سمعته قبل قليل فأنا تفضل تفضل خاصة الشيخ عثمان الخميس قال عن نفسه أنه يحاور بصدر مفتوح، والسيد الموسوي أنا أعرفه هنا في لندن وفي أمريكا وفي جنوب أفريقيا دائما يحاور في العالم كله، فمؤكد أنه حيسمع منك ويأخذ ودي معك. من أي المدارس هو؟ يعني ينتمي إلى أي المراجع؟ يعني ما هي المراجع التي ينتمي إليها؟ يعني هل هو من الإخبارية أو من الأصولية؟ ومن هو مرجعه الذي يقلده؟ وهل هو حجة؟ لأن أرى الشيخ يعني معمعم بعمامة سوداء فهو من السادة، واسمه كذلك يدل على أنهم ذرية الإمام موسى رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، فلا أدري هل هو حجة أو غير ذلك، ولا أعلم إلى من ينتمي هو في المدارس، هل هو شيرازي يتبع المدرسة هذه أو هو يتبع غير هذه المدرسة؟ طب لحظة خلينا نشوف إذا أراد أن يجيبك على أي من هذه الأسئلة. نعم. هي دكتور أو شيخ صالح؟ شيخ صالح الدرويش، قاضي شرعي في المملكة العربية السعودية في منطقة الشرقية. يا شيخ صالح، أنا أولا أحييك، أقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وأشكر تحيتك، وأحيي معك كل أخوتي أهل العلم من المملكة العربية السعودية وغيرها، وأقول أن الأسماء التي ذكرتها أخباري وشيرازي وهذه الأمور اللي ذكرتها حضرتك هذه لا تعني شيئا، لأنها في الواقع ليست مذاهب وليست فرقا. الكلام مثل ما أنت الآن ترى في المملكة العربية السعودية عدة علماء، هل يمكن أن نسأل زيدا أنت هل أنت بن بازي أو عثيميني أو أنت الجبريني أو أنت؟ هذه أسماء علماء ليست فرقا، ليست فرقا، نحن نحترم العلماء. أقوال شاذة وكتب شاذة عفوا لو سمحت أن ترفع صوتك. لحظة شيخ صالح، بالله يا شيخ صالح، لحظة، أنا ما أعرف هل الإشكال عندنا هنا ولا الإشكال من المنطقة الشرقية يا أخي المخرج، من عنده هو يقول لي من عندك المخرج، لأنه ما سمعين الصوت كويس نحن هنا صراحة، يعني عشان يأخذ الحوار مع الأخ. أعطيني آخر شيء ممكن في صوته هنا يا أخي المخرج. أنا أسمعك ترى. نعم، ونحن عايزين نحن نسمعك عشان المشاهدين كمان. وطي يا ريت يا شيخ صالح توطي صوت التلفزيون، تحكي معنا من التليفون، وإذا في ناس جنبك أنت تطلع حبة تكلم معنا بالتليفون، هم يسمعوا التلفزيون. بعيد عنهم، أنا لست عندهم. طيب كويس، ما لا أيوة كويس كده كويس. تفضل الآن يعني كلم مع الشيخ مع الدكتور. طيب أنا أعود فأقول يهمني هذا لأني أنا أريد أن الشيخ قبل قليل قال الكلام بأنه الأقوال الشاذة والكتب الشاذة والعلماء المعتبرين، حتى أعرف من هم من يريد من العلماء المعتبرين. على كل حال هذا ليس حديث وليست مشاركتي، لكن أنا أقول بأن الهدف الاتحاد الذي ذكره فضيلة الشيخ عثمان هذا هدف مطلب شرعي كبير. الله عز وجل يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والوحدة أمنية، ولكن لا بد أن تكون تأتي بالتدريج، يعني ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فالقواسم المشتركة تحدثنا بالأمس عن ما يتعلق بالقرآن الكريم، وأنا أوجه الدعوة إلى فضيلة الدكتور محمد وإلى رابطة أهل البيت، الكلام اللي قلته بالأمس وجهه إليه اليوم. يعني من العار أن يبقى تراث أهل البيت هكذا لا ينقى لا يصفى، لا يستطيع أي مسلم أن يقرأه مباشرة وأن يطمئن إلى ما في الكتب. يعني كتاب الكافي للإمام. فهذا الكتاب الآن بعض الشيعة يقول بأنه عمد كل ما فيه، وبعض الشيعة يقول لا نصه قراض، وبعض يقول فيه بس. متى أجد أنا كتابا أقرأه وأنا مطمئن بأن هذه الروايات قالها أهل البيت عليه